الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نكمل ما تبقى فيما يتعلق بالذكر، ولعلنا نختم هذه المنظومة ما بين الليلة وغدا. إن ختمناها الليلة نترك غدا لجلها لأسئلتكم إن شاء الله. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في باب الذكر، نعيد الأبيات، نعيده ونشوف أين وقف. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصاحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. قال رحمه الله تعالى: وأخبر أن الذكر، قال: وأخبر أن الله يذكر عبده، أخذنا هذا، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. نعم. يبين رحمه الله في هذا البيت أن الذكر يبقى ذخرا لأهله عندما ينقطع التكليف عنهم ويدخلون الجنة، فإنهم لا يكلفون بشيء من العبادات التي كانوا قد كلفوا بها في الدنيا، تكون الجنة موئلهم والذكر ذخرهم الذي يثقل الله به موازينهم، والذي يكون أنسا لهم في الجنة، ويكون زادا لهم يوم الحاجة إلى الزاد. فمن يغرس في الدنيا يجد ثمرة ذلك في الآخرة، فالله تبارك وتعالى قد وعد أهل الذكر بالطمأنينة والخير والجنة، وأن لأن الذكر من غراس الجنة، كما وعدهم بأن تطيب نفوسهم وتطمئن قلوبهم وتستريح أفئدتهم لذكر الله تبارك وتعالى. فتفقد نفسك يا عبد الله، هل أنت ممن يرتاح للذكر ويحبه؟ لأن الذكر دليل على حبك للمذكور وهو الله سبحانه وتعالى، بل هو طريقه كما نبه عنه في البيت الذي بعده، طريق محبة الله تكون بذكره وبالثناء عليه وبحمده بما هو له أهل سبحانه وتعالى. أما المعرضون فالأمر خطير. جاء ثلاثة نفر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم جلس حيث وجد فرجة فجلس بها، والثاني لم يجد فرجة فجلس خلف الصف لأنها ضرورة، والثالث أدبر وتولى. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أنبئكم عن الثلاثة أحدهم آوى إلى الله فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. وقد قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم تفضل. ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. هنا يبين بعض فوائد الذكر، ومن أهمها أنها طريق محبة الله سبحانه وتعالى، فمن أكثر من ذكر الله باه الله عز وجل به ملائكته، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله وقد تقدم لنا: وإذا ذكرني في ملأ ذكرته بملأ خير منه. فإذا على المسلم أن يجتهد وأن يكثر من ذكر الله إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. من تلك الفوائد أولا محبة الله عز وجل، وثانيا الحفظ والكلاءة من الله: احفظ الله يحفظك، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. ومن الفوائد أيضا أنها غراس الجنة كما تقدم، ومن الفوائد أيضا أنها تشغل اللسان حتى لا يقع في الآفات الخطيرة، فإن آفات اللسان من أخطر الأمور، فإذا صان لسانه بذكر الله سلم من الغيبة والنميمة والكذب والقالة بين الناس والثرثرة والكلام الفارغ والسب والشتم وما إلى ذلك مما يقع فيه كثير من الناس. فإذا شغل المرء نفسه بذكر الله نال خيرا كثيرا عند الله سبحانه وتعالى. فلنجتهد في ذلك ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، ولنشغل أنفسنا به. من الفوائد أيضا أن الذاكر لله يكون قدوة لغيره، فالناس إذا سمعوا يذكر ذكروا بعده، فيحصل أجره ويحصل مثل أجر من تبعه في هذا الذكر، لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن الفوائد أيضا أن الذاكر يتعود لسانه على الخير، ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. فمتى اشتغل المسلم بذكر الله شرف بذلك ونال سعادة الدارين. ثم نبه المصنف إلى خطورة الإعراض والبعد عن الذكر وما قد يقع فيه بعض الناس من الانحرافات الفكرية نتيجة لقلة ذكر الله ولقلة ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. فلنجتهد ونشتغل بذكر الله الذي به تطمئن القلوب، وإياك أن تضعف عن الذكر، فإن الضعف عن الذكر يجعل صاحبه يغفل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واتباع الهوى من أعظم أسباب البعد عن الذكر، ومما يصرف صاحبه عن ذكر الله تبارك وتعالى. لكن إذا شغل بذكر الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا سلم من تبعات هذا الهوى. نعم. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. يعني قل ضعف الناس في العبادة، والذكر من أنواع العبادة، فقد قل في العبادة بشكل عام وقل في الذكر، وهذا دليل على ضعف الهمة. فالمسلم الذي همته قوية لا يفتر من ذكر الله، ولا يفتر من تكراره. لا يسأم إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هؤلاء الملائكة فلنتأسى بهم، لكن هؤلاء ليس عليهم ذنوب، نحن نحتاج إلى مكفرات لهذه الذنوب، ولا أقل من أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. وضعف العبادة أمر خطير، قد يحمل العبد على أن يرتكب ما لا تحمد عقباه. صلى الله عليكم. وعدتم بنواقض الذكر، والله الذكر المبتدئ. نعم. بعض البدع الذكر. نعم. طيب إذا انتهينا إن شاء الله نتكلم عنها أو الليلة لأنها مرتبطة. نعم. باقي الخاتمة بس. طيب. وسر ربك التوفيق. قال رحمه الله تعالى: وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد. وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد. ختم المصنف رحمه الله هذه المنظومة المباركة العظيمة بذكر الله عز وجل، الحث على ذكر الله، ثم الحث على الدعاء وسؤال الله التوفيق في أمور الدنيا والآخرة. فإن من لم يوفقه الله عز وجل فإنه لا موفق له، فعلى المسلم أن يجتهد وأن يسأل الله التوفيق في جميع شؤونه. ولذلك أمرنا الله بسؤاله التوفيق في كل لحظة، في كل صلاة عندما نقرأ سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا لسلوك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلنجتهد في ذلك، ولنبادر إلى دعاء الله والإلحاح عليه وسؤاله التوفيق في الدنيا والآخرة. ثم ختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أول حديثه وفي آخره. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة والسلام عليه، ولا سيما في ليلة الجمعة الذي هو من أفضل الأيام التي يكثر فيها من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيغ الصحيحة، الصيغ التي جاءت في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ذلك، أو يختصرها في كلمة صلى الله عليه وسلم كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وبهذا نكون قد ختمنا هذه الرسالة المباركة في يوم الخميس ليلة الجمعة 18 من شهر رمضان سنة 32 و400 وألف للهجرة النبوية، ضمن دروس المسجد النبوي الشريف. وكانت البداية في اليوم الأول وليلة الثاني من شهر رمضان في العام نفسه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله غدا سنجعل أكثر الوقت، لماذا؟ للإجابة على الأسئلة بحول الله وقوته، وهي خاتمة درسنا لهذا العام في شهر رمضان. أما ما يتعلق ببعض آداب الذكر والحذر مما يضاده أو يناقضه، فالذكر يا عبد الله عبادة، والعبادة كما هو معلوم مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبغير ذلك لا تصح العبادة. كذلك الأذكار لا بد أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الشكل والهيئة والجنس والعدد والخصوصية والتخصيص والنوع والوقت وما إلى ذلك مما يتعلق به. فعلينا أن نتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهناك بعض الناس قد يشطحون في أمور الذكر فيخرجون عن الجادة، مثل الذين يقولون إن أعظم أنواع الذكر أن تقول هو هو هو هو. هذه الهوهوة ليست من دين الله، اسمها هوهوة يعني عواء ونباح، وليست ذكرا لله. وأنت لو قالوا لك يا هو لن ترضى بهذه الإيش تسمية، فكيف تسمي ربك بياهو؟ كذلك ما شاكلها، والذكر الجماعي وتحويل الذكر إلى رقصات وإلى يعني هز رؤوس، وتحويل الذكر إلى يعني طبول وزمور وأغاني، تحويل ذلك إلى هذه الحال نكر وليس بذكر. فلا تجوز الهوهوة ولا الحوحوة ولا الذكر بصوت جماعي، لا التلبية، وكذلك حتى لو قال الله الله الله لا يجوز أن يكون بشكل جماعي. فإذا أراد المسلم أن يذكر ربه فليذكر في نفسه ويسمع نفسه، لا داعي أن يشوش على الناس أو يرفع صوته. ولا يشرع الصوت إلا في حالتين: التكبير يومي العيد وبدون أصوات جماعية، وأيضا التلبية. أما ما عدا ذلك لم يشرع رفع الصوت بالتكبير. أما ما يسمى بالابتهالات الدينية فهذه بدع شيطانية ألقاها الشيطان في روع بعض الناس فاعتقدوها دينا، وهي ليست من دين الله في شيء، بل هي بعيدة كل البعد عن دين الله الحق. فعلى المسلم أن يتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في أن يكون ذكرنا مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد فيه ولا ينقص، لا شكلا ولا موضوعا. بعض الأذكار قد تكون مشروعة لكن الطريقة التي تؤدى بها غير مشروعة، كالأذكار بالأصوات جماعية وما إلى ذلك. فعلينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالخير كل الخير في الاقتداء به في أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من شيء إلا دلنا يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه، وما من شر يبعد عن الله وعن الجنة إلا وحذرنا منه. فعلينا أن نسلك طريقه وأن نتبع سنته في كل لحظة من لحظات حياتنا إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.